السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا حقيقة في شوق إلى حبيبي صلى الله عليه وسلم، واشتياقي ومحبتي تزداد اليوم بعد الآخر، وخاصة نحن نتكلم عن هذه السيرة العطرة. لا أظن أن أحدا على وجه الأرض كلها وخاصة من أهل الإيمان والإسلام إلا وله جزء يشاطره النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الحديث الليلة هو حديث أنس وحديث وفاء وحديث راحة، لأن الأمة مع كثير من متغيراتها وكثير الحقيقة من إشكالاتها التي تواجهها، سواء مشاكل بيتية، مشاكل أسرية، مشاكل زوجية، مشاكل عامة عموما تصيب الأمة، أفضل ما يرقق هذه النفوس ويهذبها ويخفف هذه الآلام عليها هو أن يستمع إلى الوحيين، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. تحدثنا معكم في الأسبوع الماضي عن مقدمة توطئة لمحبتنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الليلة إن شاء الله تعالى سأتكلم، نواصل هذه السلسلة، وقلت لكم في الأسبوع الماضي الحديث سيكون عن النبي بدءا من ولادته ومرورا بحياته عليه الصلاة والسلام، ثم نختم إن شاء الله تعالى آخر حلقاتنا بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقول كل أحد، أخاطبكم أنتم أيها الشباب، أخاطب الآباء الكبار، أخاطب الأمهات، أخاطب الفتيات، أخاطب شرائح المجتمع، حكام، وزراء، سياسيين، إعلاميين، نقول إذا أردتم أن تستفيدوا، أن تتطوروا، أن تقيموا نهضة، فعليكم بسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سأتحدث الليلة قبل ميلاده، كيف كان العالم؟ كيف كانت الجزيرة العربية؟ كيف كانت مكة أيضا؟ ثم ننطلق إلى مولده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إلى طفولته. إذا اتسع الوقت تحدثنا عن شبابه وعن زواجه، وأنا والله إنني أقول بكل ملء فمي أن الحديث الليلة وكل ليلة يعنينا كلنا، يعني البيوت، يعني الأمهات، يعني الآباء، يعني الأبناء، حتى نستطيع أن نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أتأمل قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم إيش؟ رسول الله. هذه الآية الحقيقة وأنا أقرأها وأستمع إليها تشعرني أن النبي فينا، معنا. الله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. الآية نعم نزلت على الصحابة وكانت تخاطب الصحابة، لكنها آية عامة لكل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هو فينا بسنته، هو فينا بهديه، هو فينا عليه الصلاة والسلام بسيرته، هو فينا صلى الله عليه وسلم بميراثه، هو فينا في بيوتنا، هو فينا معنا في علاقاتنا الزوجية، في علاقاتنا الأبوية، في علاقاتنا السياسية، في علاقاتنا الاجتماعية، هو فينا صلى الله عليه وسلم. يتكلم بلغتنا وينطق بألسنتنا عليه الصلاة والسلام، يخاطب هذه الأمة كأن الله يقول: هو فيكم في كل زمان، في كل مكان، للصغار، للكبار، للذكور، للإناث، هو فيكم عليه الصلاة والسلام بهذا الميراث الكبير، هذا الميراث العظيم. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، مر أبو هريرة رضي الله عنه على الناس في السوق وهم يتبايعون بالدينار والدرهم، يعني أشغلتهم الدنيا، فقال: تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث محمد عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد؟ فتراكض الناس يجرون يريدون يأخذون شيء من هذا الميراث، فلما دخلوا المسجد ما وجدوا شيء، ما وجدوا إلا كتاب وسنة، فقالوا: يا أبا هريرة قلت لنا بأن الميراث يقسم في المسجد، فدخلنا فما وجدنا إلا كتابا وسنة. قال: ويحكم، وهل ترك النبي إلا الكتاب والسنة؟ من أخذ بهما أخذ بحظ وافر، وفي لفظ أخذ بحظ جميل. هذا الميراث الذي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أخذ من هذا الميراث، ميراث الكتاب، ميراث السنة، ميراث الهدي. يقال لبعض المشاهير، وأنتم يمكن تكونون من هؤلاء الفئة، بعض المشاهير يقولون لبعضهم: لا تظهر كثيرا للناس خاصة عبر الشاشات. ليش؟ قالوا: حتى لا تحترق الصورة ولا يحترق كرتك، ولأن كثرة الخروج تذهب عنك هيبتك، وربما أخرجت عيوبك وبينت شيئا من أخطائك. هذا قد يقال لكل أحد، إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا، لأن هذه الشخصية شخصية في الأرض استثنائية. بالعكس، محمد قرب الناس منه هو دلالة هدايتهم، وهو طريق نورهم وطريق توفيقهم. ولذلك كلما احتككنا برسولنا، كلما اقتربنا منه، كلما دخلنا في أعماق سيرته، كلما دخلنا في أعماق سنته، كنا أقرب إليه وأقرب للحق. أليس النبي قرب الفقراء أهل الصفة واحتكوا به؟ احتكوا به لما جاء أهل الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام ما سكنهم في أطراف المدينة، قال يسكنون بقربي، بقرب المسجد عليه الصلاة والسلام. فبقوا 10 سنوات قريبين من النبي ويحتكون برسولنا عليه الصلاة والسلام. فماذا زادهم ذلك؟ زادهم الحب والإجلال والشوق، حتى يقول أحدهم: يا رسول الله، والله إنا نجلس معك ونخرج من عندك إلى بيوتنا، نعافس نساءنا ونلاعب أطفالنا، وما إن نغدو عنك إلا وقد اشتقنا إليك. عليه الصلاة والسلام منها الشخصية التي كلما تحدثت عنها اشتقت لها. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن نبينا عليه الصلاة والسلام من أسرار سيرته أننا كلما تحدثنا عنه اقتربنا منه. اقترب منه جيش قرابة 10,000 يوم فتح مكة، الذين ذهبوا لفتح مكة معه، فاقتربوا منه وأحبوه وأجلوه وتعلقوا به عليه الصلاة والسلام. جيش تبوك 30,000 يقتربون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون في تلك الرحلة من المدينة إلى تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كم حج معه؟ 100,000، وقيل أكثر من 100,000. كل هؤلاء الذين احتكوا به خلال تلك الرحلة، رحلة الحج، كانوا يزدادون شوقا له. ولذلك لما ركب عليه الصلاة والسلام على القصواء، على الناقة، كأنه يقول: انظروا إلي، لكن انظروا إلي مهتدين بي. ولذلك قالها لهم في الحج: خذوا عني ايش؟ مناسككم، لاني انا رسولكم. كان القرب منه، النظر اليه عليه الصلاة والسلام، يقرب الى الحق ويعين عليه. بل النبي يقول لنا: انا جالس الان اسوي معادلة بين بعض المشاهير، ان كثرة خروجه قد تحرق اوراقه، الا محمد صلى الله عليه وسلم. احيانا ربما تقول لبعض زملائك: تكفى لا تخبر الناس عني بكل شيء، لان مو كل شيء زين في حياتك. لكن محمد يقول: بلغوا عني ايش؟ ولو آية. خبروا الناس عني حتى آية، بمعنى لو تحفظ آية او ترى موقفا او تعرف عني سنة بلغوها عني، لان هذا البلاغ فيه خير، اهتداء الامة بي. لكن بشرط لا نكذب على نبينا. بعض الناس المداحين للنبي يزيدون ويضيفون على سنته ما ليس منها، وبعض الناس ينقصون منها، وهذا كله مرفوض. نحن نبلغ ما رأينا، ما سمعنا، ما علمنا عن رسولنا، لكن من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك رتب على هذا البلاغ الكاذب عليه الصلاة والسلام عقابا، قال: من كذب علي ايش؟ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك. ولذلك يقول: لا تطروني كما اطرت ايش؟ النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني ابدا، الاطراء الزائد انا لا اريده، انما انا عبد ورسول لله تبارك وتعالى، نذكر نبينا، نحبه صلى الله عليه وآله وسلم. الحين كل واحد منا في بيته مكشوف، يعني ممكن نتخبى عن الناس، وممكن نظهر بمظهر جميل خارج البيوت، لكن في داخل بيتك اقرب الناس اليك اهلك، واقربهم منك زوجتك، لانها تراك الانسان الطبيعي، الانسان الذي تجلس معها بطبيعتك، تعرف مدى علاقتك بالله، تعرف ايمانك، تعرف صدقك، تعرف بخلك، تعرف غضبك، تعرف كل صفاتك وخاصة التي لا يراها الناس. ولذلك النبي كانت الشهادة حتى من منبع البيت. تقول خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله ابدا. ليش؟ اسمعوا ماذا تقول خديجة. قالت: انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه صفاتك يا محمد، والله لا تخزى ابدا. وعائشة تقول بعد 10 سنوات من هذه المقولة، قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه ايش؟ القرآن. عمركم شفتوا شخص يشهد له اعداءه بالخير؟ الرسول شهد له اعداءه صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الاعداء. هرقل عظيم الروم علم أن أبا رجل أبو سفيان كان موجود في بلاد الروم، فقال بلغني أن رجلا من العرب موجود بيننا، ابحثوا لي عنه جيبوه لي. فبحثوا عن أبو سفيان فوجدوه فدخل، فلما دخل التقى بهرقل عظيم الروم. قال هرقل: هل بعث فيكم رجل يدعي أنه نبي؟ قال: نعم. قال: كيف نسبه فيكم؟ وشو نسبه؟ يعني عريق النسب. قال: إنه فينا ذو نسب. قال: هل يكذب؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا. ثم قال: هل أصحابه يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل أصحابه يزيدون. قال هرقل: طيب، هل أصحابه يهربون منه أو يرتدون عما أوصاهم به تمعرا من أخلاقه؟ قال: لا. لاحظت صفات رسولكم عليه الصلاة والسلام، هذه صفات الذي تحبونه، الذي اجتمعتم هذه الليلة من أجل استماع سيرته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بما يأمرهم؟ وش أمركم فيه؟ أو بما أمر من اتبعه؟ قال: يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام. قال هرقل: إن كان حقا ما تقول هذا فيه، هذه صفاته، فإنه سيملك موضع قدمي هذين. شفت موضع قدمي هذه؟ إذا كان ما تقوله أنت عن نبيك حقيقة أو عن هذا النبي، فإن موضع قدمي هذه سيملكها محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أي شهادة يشهد بها عدوك لك؟ ولذلك النبي قالها مدوية: أنا سيد ولد آدم ولا إيش ولا فخر. وش معنى هالكلام؟ يقول: أنا حقيقة سيدكم ولا أقولها فخر، أنا سيد ولد آدم ولست أقولها مفتخرا، إنما أنا حقيقة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله يقول أن ولد صغير دخل على أبيه يسأله، قال: ليش يا أبوي اسم النبي مقرون باسم الله كثيرا؟ قال الله جل وعلا على سبيل المثال مثلا: ومن يشاقق الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رد الأب رد جميل، قال: لأن ما في أحد أصلح في الأرض إصلاح حقيقي مثل محمد صلى الله عليه وسلم. الإصلاح الكثير، الكم الهائل من الإصلاح والحقيقي كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبون نشوف العالم؟ خلونا نطلع على العالم، لأن هذه مهمة، المقدمة هذه قبل المولد مهمة. كيف كان العالم في وقت مولد النبي؟ كيف كانت الجزيرة العربية؟ كيف كانت مكة؟ أنت إذا تصورت البيئة التي خرج فيها النبي والوضع الذي خرج فيه ربما تستشعر. تعالوا شوفوا العالم. العالم كانت تسيطر عليه قوتين عظيمتين، إمبراطوريتين، الفرس والروم، قوتين عظيمتين. طبعا الفرس والروم كانت دولتين أيضا استعماريتين، استعمرت أغلب العالم في ذلك الوقت، سيطرت على أغلب الأرض، ظلم شديد، انتشار شديد لكل الضرائب، استبداد في الأرض رهيب، تفرقة وعنصرية بينهم وبين الشعوب التي يحتلونها، اضطهاد عرقي، اضطهاد ديني، استبداد، تباين بينهم وبين كل الشعوب التي تحتهم، غنى بالنسبة لأولئك الملوك والأكاسرة فاحش، وفقر إلى الشعوب، ومطحونين إلى درجة أنهم يريدون أحيانا كسرة الخبز. اختفى الحق، اختفى العدل، اختفت الرحمة، اختفت الإنسانية، ملذات، شهوات. حتى أننا قرأنا، أنا قرأت في التاريخ وربما سمعتم، أن كانوا يضعون مصارعة بين إنسان وأسد ويتركون الأسد يصارع الإنسان وهم يتضاحكون حتى يرون الإنسان يموت يأكله الأسد أمام أعينهم من شدة الطبقية والعنصرية التي كانت بينهم. أما الفرس تقدر تقول أنه لم يشهد العالم نظام طبقي عنصري مثل ما فعلت الفرس. يعني هناك طبقة تسمى الأكاسرة اللي هم الملوك، وطبقة يسمونهم الكهان، وطبقة الشعب المطحون. ولم يشهد العالم نظام طبقي كان موجودا مثل ما كان في القرن السادس. احنا نتكلم ترى عن عام 570 ميلادي، عن وقت ولود ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النظام الطبقي ليس للإنسان أي قيمة. أما أوروبا اللي اليوم هي تدعي انها صاحبة الحضارة، لم يشهد التاريخ لاوروبا حقبة من الزمن كان فيها جهل وكان فيها امية وكان فيها تخلف وكان فيها ضياع القيم الناس مثل ما مرت في تلك الفترة. المرأة يا جماعة الخير في تلك الفترة عند اوروبا ما لها قيمة. انا اقول لاخواتي وبناتي وللنساء، والله العظيم لو ولدت، لو كان مولدك قبل محمد كان ما لك قيمة. كانت المرأة عند الاوروبيين يتشاورون بين بعضهم، المرأة انسان ولا حيوان؟ المرأة روحها روح انسان ولا روح شيطان؟ هل المرأة لها حق الميراث او لا؟ تخيل المرأة تورث مع المتاع، اذا مات الشخص وعنده خيل وذهب ومال يوزعون النساء نساءها في البيت مع الحثاث هذا مع ما ابقى من اموال. حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان تعدد الزوجات مفتوح ليس له حد. يقول احد المؤرخين، وهذا مؤرخ انجليزي يقال له ويلز، هذا مؤرخ انجليزي يقول كلام، يقول لم يشهد العالم في تاريخه فترة اظلم ولا اسوأ ولا اكثر يأسا في المستقبل من القرن السادس الميلادي. ويقول العالم اصابه الشلل الكامل، ويقول ان اوروبا، اسمعوا هذا انجليزي الان مو مسلم، ان اوروبا اشبه ما تكون بجثة رجل ضخم مات وتعفنت تلك الجثة. يحكي عن ذلك الوقت، وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ظروفه صلى الله عليه وسلم. ابى اسألكم سؤال، وش اصعب، وقته عليه الصلاة والسلام ام وقتنا هذا؟ والله ان وقت النبي اصعب. اجل ليش انا كنت اقول لكم الاسبوع الماضي اريد من هذه الحلقات الا يأس في هذه الامة. رجل واحد واحد يا جماعة الخير استطاع ان ينهض بالامة، ما في اي مقومات نجاح في ذلك الوقت، ان ينهض بامة كاملة حتى اصبحت هذه الامة العريضة الكبيرة. رجل واحد، ليش اليأس يا شباب؟ ليش اليأس لمن اصابه؟ لو كانت ظروفك في بيتك، ظروف اسرتك، ظروفك الاجتماعية، ظروفك المادية، ظروفك الزوجية تحيط بك سيئة، اخلق لنفسك من هذه الظروف السلبية ولو بصيص امل حتى تستطيع. وانا والله العظيم اقولها بملء فمي ان رسولنا عليه الصلاة والسلام اثبت لنا ذلك صلى الله عليه وسلم بجدارة. خلال 23 سنة غير مجرى تاريخ الارض كلها. فهمتم مش معنى وما ارسلناك الا ايش؟ رحمة. ولمن؟ للعالمين صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. تعاقبت الاجيال، جيل يعقبه جيل. هذا بالنسبة للعالم. الجزيرة العربية كانت قبائل متصارعة متناثرة، بينهم من الكراهية والتشرذم الشيء الكثير، قطع طريق، قطاع طرق. يقولون ما يستطيع الرجل يخرج من مكانه الى يعني من قرية الى قرية، يعني خلنا نقول 10 كيلو، الا وجد من يقطع عليه الطريق. كان يقول شاعرهم ونعتدي على بكر اخانا ان لم نجد الا اخانا. يقول اخونا بكر نعتدي عليه اذا ما لقينا الا واعتدينا عليه، من حبهم للظلم. وكان يقول اخر منهم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، اذا ما كنت ظالم ترى ستظلم. هذه قاعدتهم وهذا ثقافتهم وهذا هو المجتمع. كانت الوثنية قد خيمت على الجزيرة العربية، يعني صلى الله على محمد حقيقة اخرجنا من امة غبية تائهة ضايعة تلاحق اصنام وحجر وتعبد اشجار تطوف على قبب، الى ان اصبحنا امة تسجد لله ولا تركع الا له. طهرها، هذبها، دلها، نور لها طريقها، دلها على ما ينفعها. تخيلوا واحد اذا الصنم موجود حاطينه في المعبد، هذا كانت عقلياتهم في الجاهلية. هذا الصنم طبعا اذا بغى يسافر ما يقدر ياخذه، ثقيل وكبير ولا يقدر ياخذه لانه ليس له لوحده. وش يسوي؟ من غباء الامة في ذلك الوقت يأخذ له حصى. انا قرأت لابن هشام في السيرة يقول فيأخذ حصى غير منحوت، يعني طايح من الارض، شال له حصاتين ولا ثلاث، فيستنظفها، يعني يشوفها نظيفة حلوة، فيمسحها ثم يأخذها، يقول هذه ربي لنرجع اخذها بس سبيل. ويأخذ حقيقة هذا بالله، هذه عقول. ثم يذهب الى سفره ومع هذا الحجر، فيسجد له ويتعبد عنده. واذا رجع ودخل بيته وهو جالس في بيته مش تعبان وشدة برد والصنم في المعبد، وش يسوي؟ يروح يصنع له صنم من تمر من عجو، ثم يضعه في البيت يقول اقرب لي بدل ما اطلع فيها البرد. ثم اذا قام يصلي عنده ويتعبد، طيب ما في ثلاجة، ما في مخزن يحفظ فيه مستودع للطعام، فاذا جاع بدأ يأكل من هذا. بالله هذا حق. ثم اذا اكل شوي يمغص بطنه ولا لا؟ وش يحتاج له بعد ان يأكل؟ يحتاج الى الخلاء اكرمكم الله. هل هذا رب؟ ثم يستغفر ويقول انا اخطيت واسف ويرجع ثاني مرة. وهذه حياتهم، الحياة البهيمية التي كانت تعيشها الجزيرة كانت حياة ضائعة لا قيمة لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم. كانوا في الجزيرة، طبعا لما قيل لعمر ابن الخطاب، طبعا لا يثبت عن عمر رضي الله عنه القصة المشهورة التي يقولون بأن عمر كان وأدى بنته ثم بكى يقول يبكيني ويضحكني، هذه لم تثبت عن عمر لكنها كانت موجودة في ذلك العصر. ولما قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه ألم يكن لكم عقول؟ وين عقولكم؟ قال كانت لنا عقول لكن الله أخفى عنا الهداية. طريق الهداية هو الحقيقة. بعض الناس عندها عقل، اليوم تذهب إلى وقتنا المعاصر إلى أوروبا وإلى غيرها من تلك البلدان المتقدمة تجد عقليات مصنعة مفكرة مبتكرة مبدعة، لكنها عند حقيقة عبادتها لله تجدها ضائعة تائهة لا قيمة لها. وهنا تكون المحك الحقيقي. البنت كانت توأد، تخيل يدخل الأب على يا بنات يا بناتي يا نساء، تخيلوا يدخل الرجل على الأم يقول لها زيني البنت، يزينها تزينها الأم تلبسها عمرها 6 سنوات، ثم يأخذها الأب. تظن الأم أن سيذهب بها إلى بيت عمها ويذهب بها وقد حفر لها حفرة، ثم يأتي يحفر الحفرة ثاني مرة يزيد على حفرها، وإذا جاء التراب أكرمكم الله على لحيته وعلى شعره تقوم هالبنت الصغيرة وتنفض الغبار عن أبوها، ثم يقول لها أبيها أو أبيها أبوها انظري للحفرة شوفيها، فإذا نظرت دفعها في الحفرة دفها ثم وضع عليها التراب حتى تموت. هذه عقلية كانت موجودة، هذه عقلياتهم. فجاء النبي، بل ورد أن بعض حتى الصحابة الذين أسلموا قد وأد قبل الإسلام 7 بنات له، بل يقول يأتون عند المرأة وهي وقت الولادة تولد وقت المخاض فيحفرون حفرة، إذا ولدت بنت أخذوها مباشرة من القابلة التي تولدها وحطوها في الحفرة ودفنوها، وإذا كان ولد أخذوه معهم إلى بيوتهم. احمد الله يا فتاة، احمد الله أيتها الأنثى في كل مكان، احمد الله أن محمد بن عبد الله كرمك ورفع قدرك وأعلى شأنك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف المشهد القرآني، ظل وجهه مسودا يسود وهو كظيم زعلان يتوارى من القوم، يدس نفسه ما بغى يحد لما يشعر انه عار. شوف القرآن كيف يصف المشهد، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم قال الله ماذا؟ ايمسكه على، وش معنى على هون؟ اي نعم، يعني يخليها حية ما يذبحها لكن يهينها. ايمسكه على هون يعني امسكها وخليها واهينها، ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. وش العقلية هذه التي لا تحترم بشرا حيا؟ اليوم الام لها قيمتها والبنت لها قيمتها والزوجة لها قيمتها والاخت لها قيمتها والخالة لها قيمتها، المرأة لها قيمتها، لان الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل رتب النبي وهنيئا للاباء على تربيتهن وتأديبهن وتعليمهن، رتب عليها ايش؟ دخول الجنة. اسمعوا، اللي له زوجة وعنده بنات سواء كانت 2 أو 1 أو 3 او اكثر من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له 3 بنات فاحسن تأديبهن وتعليمهن ورحمتهن فان له الجنة. الجنة هنيئ والله. بعض الناس عنده بنات ومتضايق، احمد ربك، احمد الله ان جعل الله لك الجنة بهؤلاء البنات. احسن فقط التربية واحسن التأديب واحسن التعليم وابشر. ثم قال رجل يا رسول الله ومن له 2 بس عنده 2، قال و2. قام واحد قال وين كانت 1؟ قال فواحدة. حتى اللي عنده بنت واحدة، والله العظيم يكفي فقط النساء من هذه اللقاء اليوم هذا الحديث فقط. هنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك فاطمة مات كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، بقي من؟ بقي الإناث ثم آخرهم فاطمة. فاطمة كان الرسول يحبها الى درجة انه اذا دخلت عليه قام لها وقف وحبها على راسها وجلسها في مكانه. لما دخلت عليها اخر يوم كان يحتضر. عرفت فاطمة انه يحتضر. كيف عرفت؟ من يعرف؟ ما قام لها. تقول فاطمة: اعتدت منه صلى الله عليه وسلم انني كلما دخلت قام لي، فدخلت ذلك اليوم فما قام، فعلمت انه يحتضر صلى الله عليه وسلم. الله اكبر على هذه الرحمة. ايها الاباء، في بيوتكم باب من ابواب الرحمات وهن البنات. فالله الله. طيب كيف كانت مكة؟ عشان نختصر بسرعة، مكة من الداخل بعض الناس يتوقع مكة صحراء قاحلة ما لها قيمة منعزل، لا، مكة كانت، انا اسميها بالمصطلح المعاصر، هي مركز التجاري العالمي. كانت مكة تمر عليها تجارة، هذه رحلة الشتاء والصيف، تمر عليها التجارة، ترى البضاعة تأتي من الصين الى اليمن، ثم اليمن تأخذها عن طريق مكة، ثم تذهب بها الى الشام، وهذه رحلة الشتاء والصيف. وكانت مكة تعتبر هي المركز التجاري لتلك الجزيرة كلها، ولذلك كانت تذهب لا طريق للتجارة من الفرس الى الروم، من اليمن الى الشام، الا عن طريق مكة، لان مكة هي المركز التجاري. طبعا كانت القبلية تسودها، تولت قريش واصبحت قريش اغنى العرب، لانها هي مصدر المركز التجاري هذا العالم. وقريش ايضا كانت مركز الزعامة الدينية. مكة فيها طبعا فيها الحج، وفيها لان ابراهيم كان فيها، والحج ايضا بحد ذاته كان موسم ثقافي، موسم فلوس، موسم اقتصادي، موسم الندوات الثقافية، موسم الاعلام، كلها كان في مكة. سوق عكاظ، الشعراء، المعلقات السبع، كانت مكة هي المنتدى الاعلامي، هي مركز الاعلام للعرب كلهم. وكانت مكة امان الى يومنا هذا، نسأل الله يجعلها امانا دائما. ولذلك كانوا العرب يتخطفون وقطاع طرق وهم يعلمون، اولم نمكن لهم ايش؟ حرما امنا، ويتخطف الناس من حولها. الناس يتخطفون حتى اليوم، الناس يتخطفون من يمنة ويسرة عن هذا البلد المبارك، الا هذه البقعة الطيبة التي نسأل الله ان يديم الامن فيها. ام القرى مكة دار الندوة فيها. دار الندوة عبارة عن ايش؟ عبارة عن مجلس شورى، عن مجلس شعب يجتمع فيه قادة وزعماء القبائل ويتخذون قرارات من ذلك الوضع. كانت مكة مستقرة. تخيلوا لو جاء النبي اليهم وهم مستقرين وعندهم مال وفي تجارة بين الشام وبين اليمن، لو ان النبي تلك اللحظة خرج لهم رفضوا ولم يقبلوا من 360 صنم في مكة. طيب بسأل سؤال، ليش 360 صنم؟ معقولة قريش تعبد 360 آلهة؟ هذا قول، لكن هذا مرجوح في نظري. الراجح ان مكة هي منطقة الزعامة الدينية. كانت قريش تضع احلاف، طبعا في تجارة بين الشام واليمن، صح ولا لا؟ والطرق ليست امنة، فماذا تفعل قريش؟ تتفق معهم على ان يؤمنون لهم ايش؟ الطريق، بشرط ان يضعوا لهم صنما. وين فيه؟ تقول مكة قريش تقول لليمن وتقول للشام للفرس وللروم: تعالوا حنا نضع لكم صنما في مكة بشرط ان تؤمنون لنا الطريق التجاري. هذا هو الاحلاف، هذه المعاهدات. الله يقول لي إلى في قريش، هذا الائتلاف، إلى فهم الائتلاف الذي تم توقيع المعاهدات على ان يؤمنوا الطريق ويضعوا لهم صنما، وعلى حسب القبيلة وعلى حسب دفعها وعلى حسب وضعها الاقتصادي. اذا كانت قبيلة مهمة حطوا صنمها في وسط الكعبة وقريب من الحجر الاسود او حول الكعبة او على ظهر الكعبة، على حسب مكانة القبيلة في ذلك الوقت. هذا الاتفاق وهذه المعاهدات اعطوا الزعامة لبعض القبائل، وعلى حسب اهمية تلك القبيلة يكون موضع من. الذي طبعا ضحك على هؤلاء؟ الشيطان زين لهم ان قضية اقتصادكم مربوطة بهذه الاصنام وهذه العبادة وهذه الالهة. وانا بقول لكم كلمة مهمة في هذا المكان، اياك ان تسترخص الدين، اياك ان يكون الحق رخيص في نظرك، انتبه. لا تضع الحق في كفة ومصالحك الشخصية في كفة، لأنك إذا وضعت هذه المقارنة خسرت كل شيء. انتبه أن تقدم مصلحتك الذاتية على مصلحة الحق والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الكلمة، ولذلك لما جاءهم الرسول قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أنت مجنون، أنت مجنون. ليش قالوا مجنون؟ ليس مجنون بمعنى مخبولا في عقله، يعني أنه مرفوع عن القلم، لا. كيف أصابك الجنون؟ تبين ننزل هالأصنام ونكسرها وتنقطع علاقتنا التجارية ومعاهداتنا ثم نصبح فقراء؟ هذا الذي كان يقصدونه قريش، لا نقبل منك مثل هذا العرض ونرفضك ونطردك. والنبي يناديهم إلى لا إله إلا الله، ولكن النبي ما قدم مصلحته، ولذلك قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. ليش يا محمد؟ على أن أترك هذا الأمر والله ما تركت حتى أهلك دونه. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت، ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري. هم يعرفون أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام، لكن يخافون على مصالحهم. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هم قالوا إن نتبع الهدى معك، يعرفون أنه هدى، لكن احنا خايفين نتخطف من أرضنا. قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذه دليل على أنكم أنتم لا تفقهون، يعني قريش، ولا تعرفون ذلك الحق الذي جاء به لكم محمد. يأتي أبو جهل عند النبي يقول يا محمد والله إني أشهد أنك كذاب، ولو حلفت لي من اليوم إلى العام المقبل أو العام القابل لا أعلم أنك كذاب. فسكت النبي فأسرها في نفسه كما فعل يوسف. كلمات مؤذية، تخيل كل سكة يمر معها كذاب، شاعر، كاهن، مجنون، ساحر، عبارات تلقى على أفضل مخلوق على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا العالم وهذه الجزيرة وهذه مكة. الحق الآن يجب أن نفقه الآن هذه البيئة التي سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول كيف يستطيع أن يبدأ؟ كيف سيصلح رغم هذا الظلام؟ في ثلاث فرص، ثلاث مميزات في دراسة ترى إدارية. ما قلنا الأسبوع الماضي أن الرسول يعلمنا إداريا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وأسريا. في ثلاث فرص في دراسات الإدارة، بعض محاورها هو أن تستغل وتقلب الفرص أو ما يسمى بنقاط الضعف إلى نقاط إيش؟ قوة، وتستغلها وتصبح لذاتك، تكتبها ثم تنظرها وهي ضعيفة وتحاول تستغلها. النبي عليه الصلاة والسلام سيستغل ثلاثة أشياء. الأمر الأول، أليس الآن العرب يأتون إلى مكة كل سنة الحج؟ الناس المفروض ايش يقولون؟ هذول مجانين وكفار يأتون يعبدون أصنامهم يمشون. النبي قال سأستغل هذا الموسم، إقبال الناس على مكة في كل عام، وفي 360 صنم، يعني 360 قبيلة يأتون كل عام مرة، سأستغله بإظهار الحق لهم ونشر هذه الفكرة التي عندي. النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يغير هذه النقطة، نقطة الضعف، إلى نقطة قوة ظاهرة بينة. النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء الأخرى التي سيستغلها اللغة، لغة قريش هي السائدة، اللغة العربية، لكن لهجة قريش على وجه الخصوص لهجة سائدة عندهم فيعرفونها. فيأتي النبي يكلمهم، ولأنهم يفقهون قوله يفهمون كلماته. النقطة الثالثة أنهم عرب، والعرب إيش؟ أحرار. ترى الجزيرة العربية ما استعمرت، العربي حر، والحر يكون شجاعا، الحر يكون كريما. اللي ماذا اقطع من الذل ولا استسلم وعرف قيمة الاعتزاز بالذات والنفس هو الذي ينتصر على كل احد يقف في وجهه ويقف امامه. الحر الحقيقي هو الذي لا يتنازل عن مبادئه ولا عن قيمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل واستثمر صلى الله عليه وسلم هذه القضية وهذه الحرية. ولذلك اخرج لنا ابو بكر وعمر وعمار وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أحرارا. العباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، كان جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فيه أكابر الصحابة وكبار قريش، وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم إناء قدح فيه لبن وقيل ماء، ويوم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. والتفت الآن وين يعطي الرسول، يمين ولا يسار؟ السنة وين؟ يمين، واللي على يمينه غلام صغير. فالتفت النبي إليه، لو أنه واحد منا جالس في مجلس وعنده ولده، ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي هؤلاء. فنظر إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي الكبار قبلك؟ يقول له: تسمح لي لو سمحت، أنا أستأذنك أعطي الكبار قبلك. ناظروا الناس ويلتفت الرسول قال: لا والله لن أؤثر نصيبي بك أحدا غيري، كيف تنازع عن حقي فيك يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقه حقه، تفضل خذ. فشرب قبل الكبار. عمر بن الخطاب مر في سكة من سكك المدينة وفروا غلمان شباب صغار يلعبون، فلما رأوا هربوا انحاشوا. فتقدم عمر بن الخطاب، كلهم فروا إلا واحد وهو عبد الله بن الزبير، كان صغيرا عمره في ذلك الوقت 10 سنوات. قال: تعال، فر كل أصحابك إلا أنت، كلهم انحاشوا ولا أنت؟ قال: الطريق وسيع، فلماذا أذهب؟ هل تحتاجني أوسع لك هذا الطريق؟ تفضل روح منك، ولم أفعل خطأ حتى أهرب منك. فنظر عمر ومسح رأسه قال: سيكون لهذا الغلام شأن، وأصبح خليفة من خلفاء المسلمين. التربية اللي تربى على الحرية ما يتربى على الذل وعلى الميوعة والضياع. الميوعة والضياع والرخاوة والطراوة التي لا قيمة لها ليست منا ولا من ديننا ولا من صلابتنا ولا من عروبتنا. الإسلام يريدك أن تكون قويا يا يحيى، خذ الكتاب إيش بقوة، خذ الكتاب بقوة. نبغى رجال، والله قال ليحيى تراه توه مولود: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. الله يقول صبيا، كان صبي ومع ذلك ناداه الله جل وعلا أن يأخذ هذا الكتاب، أن يأخذه بقوة. هذا هو الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، مولده. ونبدأ الآن بالسيرة، وأرجوكم ركزوا معي وأنتم ومن تشاهدونني. اسمه ما هو؟ كنت أقول لأحمد في الطريق والله فقط من اسم محمد نستطيع نضع محاضرة كاملة، بس محمد. الاسم ايش؟ محمد. سماه محمد، لها قصة اسمه. لما ولدت امه اخذ جد عبد المطلب وسوى عقيقه وجمع قريش وقال لهم: يا قوم انني سميت ابني هذا محمدا. فتمعروا قالوا: ترغب عن اسماء ابائنا واجدادنا؟ ما فيه، وش الاسم؟ اول مرة نسمعه وتسميه محمدا. وكأن الله أنطق جده عبد المطلب فقال كلمة مشهورة، قال: إني سميته محمدا إني أحب أن يحمد في الأرض من أهل الأرض وأن يحمد في السماء من أهل السماء. هذا يقول جده، كأن الله أنطقه. يقول بعض أهل العلم: أنطق الله عبد المطلب بهذه العبارة محمد. وش يعني محمد؟ محمد الذي يحمد، يشكر، يحمد يحمد يحمد يحمد يحمد. من كثرة أفعاله التي يحمد يحمد صار محمدا، من كثرة ما يشكر يشكر يشكر يشكر يحمد صار محمدا صلى الله عليه وسلم. أفعاله عظيمة فيحمد لأجلها، أقواله عظيمة فيحمد لأجلها، ولذلك سمي محمدا. ومن أسمائه أحمد. أحمد هذه صيغة تفضيل. وش معنى أحمد؟ أحمد يعني أحمد الحامدين، بمعنى لم يحمد أحدا رب العالمين مثله، ولم يحمد أحد من أفعاله مثله. واضح؟ أحمد الحامدين، كأنك تقول أعلم العالمين، أحمد الحامدين. طيب اسمه في التوراة الإنجيل إيش؟ محمد ولا أحمد؟ يأتي برسول من بعد اسمه. طيب ليش ما قال اسمه محمد؟ من يعرف ليش ما قال اسمه محمد؟ لأنه اسمه أحمد الآن، لأنه الآن لسه الآن سيبدأ يحمد ربه، سيبدأ بالحمد. هو أحمد أحمد أحمد أحمد، ثم يحمد يحمد يحمد يحمد، ثم يصبح محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والحمد له قصة مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. أولا الله جل وعلا أعطاه سورة الحمد، أهداه إياه سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك. لاحظوا، امتن الله على النبي بأن الله آتاه 7 المثاني، بعدين القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني، ثم قال: والقرآن العظيم. طيب ليش ما قال ولقد آتيناك القرآن العظيم؟ لا، لأن فيها الحمد ومحمد يحب الحمد. وأيضا محمد له قصة مع الحمد، أن الله تبارك وتعالى يعطيه لواء الحمد يوم القيامة فيرفعه في يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة فيشفع لنا، يشفع لك يا غرب، يشفع لي ويشفع لهذه الأمة، ويسجد تحت عرش الرحمن. قال في الحديث: وأحمد الله بمحامد لم أحمده من قبل بها في ذلك الموطن. والحمد يحبه النبي لأنه يختم به كل أفعاله. إذا أكل الطعام انتهى وش يقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا. وإذا شرب انتهى قال: وسقانا من غير حول منا ولا قوة. إذا رجع من السفر آيبون عابدون حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في كل شيء، فجمع الله له الحمد ومعاني الحمد كلها في هذا الاسم، وسمي محمد. تدرون ليش؟ لأن الله يحب أن يختم كل شيء بالحمد. الله جل وعلا يقول: وقيل الحمد لله رب العالمين. ولأن محمد آخر الأنبياء والرسل فختم باسمه محمدا حمدا على أن الله تبارك وتعالى جعل محمدا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله لها علاقة، اسمه لها علاقة بالنهضة. تدرون ليش؟ النهضة تبي واحد متفائل ولا يائس؟ المتفائل يحمد، حماد، عنده يقين بالله، عنده ثقة بالله، صابر، راضي عن الله تبارك وتعالى. طيب من يعطيني اسم النبي كامل؟ من يعرف؟ محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. فهر والد قريش، الذي يأتيك قرشي أبوه فهر فهو قرشي بحت. وقريش وفهر ابن من؟ ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. شفتوا النسب؟ نسب عريق وأصل كبير، وهو من عائلة كبيرة. قصي وش سوى؟ قصي وش عمل؟ قصي هو من وحد قريش. وش معنى قريش أصلا؟ أعطوني وش معنى قريش؟ لماذا سميت قريشا؟ قريش من التقرش، والتقرش هو التجمع الاجتماع. وقصي هو الذي قرشها، يعني جمعها وخلاها قبيلة واحدة تجتمع تحت جد واحد، وجامعها تحت لوائه. بعد هاشم، هاشم ماذا عمل؟ هاشم هو صاحب الاتفاقيات والمعاهدات بين الفرس والروم على أجل من أجل التجارة، وهو الذي عمل الأحلاف والمعاهدات مع قبائل العرب، وكان سبب حتى اغتنت قريش. جده الثالث منه عبد المطلب، الجد القريب. هذا الجد هو الذي حفر ترى زمزم، لأن زمزم بعد إبراهيم ذهبت معالمها، ورأى رؤيا في المنام عبد المطلب أن قم واحفر الماء. يقولون فقام عبد المطلب فحفر، فلما حفر كان يسقي كل العرب من ماء زمزم، فعرفت عائلة النبي بني طالب أنها أمة تسقي الناس وتطعمهم وتقوم لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أسرته ترى غنية، كانت أسرة عادية بل قد تميل إلى الفقر. أعطاه الله النسب العالي وهو فقير، نسبا عاليا حتى يتقارن مع الكبار في قريش، وكان فقيرا حتى يكون قريبا من الفقراء والبسطاء صلى الله عليه وسلم. شفتوا كيف هيئ الله العالم، وهيئ الجزيرة، وهيئ مكة لمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقولها الآن لكل عربي، المصر، المصريين، أنتم أهل الخليج، أهل الشام، فلسطين وسوريا والأردن، أهل المغرب العربي، أهل أفريقيا والسودان والحبشة، كل منا له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. جده عليه الصلاة والسلام كنانة كان من وين؟ كنانة من اليمن. كنانة من وين؟ من اليمن. وجده إبراهيم من العراق، وجدته هاجر من مصر وهو من مكة، وعاش في المدينة، وأخوال أبوه من المدينة، وجده هاشم دفن في غزة، ولذلك تسمى إلى اليوم غزة هاشم. والشام كذلك النبي كان يدعو لها بالبركة، وكان يخبر أن أرض المحشر ستكون منها. وأحفاد النبي عاشوا في الأردن وفي المغرب العربي، وكذلك هو عاش في الجزيرة وفي الخليج. وأم أيمن أحد مرضعات النبي كانت من الحبشة من أفريقيا، وقيل من أرض السودان. وحليمة السعدية من وين؟ من البادية من الصحراء، فكل احد له ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي متى ولد؟ انا جالس استعجل لان الحديث طويل وفي اشياء مهمة. ولد النبي في يوم الاثنين، طبعا المسألة خلافية في اليوم والتاريخ. ولد الاثنين في ربيع الاول اليوم الثاني عشر، وولد مع اشراقة ذلك اليوم في صبيحة ذلك اليوم في 20 ابريل سنة 570 ميلادي، يعني قبل او بعد حادثة الفيل بكم؟ ب50 يوم. حادثة الفيل ب50 يوم كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش النبي ولد في هالفترة؟ انتم تعرفون حادثة الفيل ولا لا؟ ابرأ الحبش ايش كان يسوي في مكة؟ يريد ان يهدم الكعبة، واول ما جاء ابرهة صادر اموال كل قريش، ما حد قدر يواجه ابرهة. فخرج لهم من؟ عبد المطلب. جد من هذا؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقريش تعالوا نخرج اليه ونأخذ منه اموالنا. قال لا نستطيع على ابرهة. وعبد المطلب رجل شجاع، فخرج عبد المطلب فقابل ابرهة، قال يا ابرهة اعطني الابل التي اخذتها اموالي. قال ظننتك انك اتيتني تدافع عن البيت على الكعبة. قال البيت له رب يحميه، عطني اموالي. فلم يستطع احد ان يقابل ابرهة الا هو. ولما تقدم يريد هدم الكعبة ارسل الله عليه الطير الابابيل التي جاءت في سورة الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الغريب في الموضوع ان قريش كانت تخفي الحقائق. كيف تخفي الحقائق؟ اي انتصار او اي ضرر يصيب الناس يقولون من الذي فعله؟ الالهة، الصنم. الا هذه الحادثة حقت ابرهة اخبروا الناس بها، قالوا ان الله وحده هو الذي اهلك ابرهة ومن جاء معه. طبعا لكم ان تتخيلوا ان النبي كان عمره في ذلك الوقت يستمع الكلام. ولد النبي بعدها ب50 يوم، لكن لما كبر كانت امه تقول له ايش؟ جدك عبد المطلب هو الوحيد الذي وقف من هؤلاء الرجال امام ابرهة، والرسول يسمع، والذي انقذ هذا البيت هو الله وحده. ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل اصنام وشي؟ فما تجد اجابة. سؤال محير. فالنبي عليه الصلاة والسلام فطرة يعرف ان الاصنام ما لها قيمة، لكنه لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول لما ولد، ولك ان تتخيل في الاحداث العظيمة هذه، ترى الاحداث العظيمة تصنع الرجال. انا اقول هذا زمن، الزمن اللي حنا فيه الان تراه زمن الاحداث العظيمة ايضا، وزمن اخراج الرجال، لكن بشرط نريد عظماء يبنون لا يهدمون، نريد عظماء يؤسسون ويصلحون لا يهدمون، نريد عظماء يرحمون لا يعنفون، نريد الرحماء الذين يعرفون الحق يسيرون على حق. العظماء يخرجون من رحم الآلام، من رحم الأحداث العظيمة. وليست هناك معجزات. النبي يولد في تلك الصبيحة فولدته أمه، وترى نورا يخرج منها حتى رأت قصور بصرى في الشام، وتقول أمه رضي الله وتقول أمه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان أخف حملا حملته، ولم يولد كما يولد الأطفال العاديين. ولد عليه الصلاة والسلام ساجدا، بل جاء بعض روايات أنه خرج ويديه في الأرض ورأسه إلى السماء. هذا أول ما ولد صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا، أوصف لكم الرسول، ودكم تشوفون شوي، أشوقكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة وش كانت تقول؟ كان ربعة من الرجال. أنا من رايح أجيب الشمائل. كان النبي وجهه مستديرا، أبيض الوجه تشوبه حمرة، جمال عظيم، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان النبي جسمه متناسق، ما هنا كرش ولا هنا إضافات، لا من خلف ولا من أمام، النبي متكامل لأن الله خلقه. شعره أسود، لحيته سوداء كثة صلى الله عليه وسلم. من أعظم من وصف من الصحابة عبد الله بن رواحة، شاعر من الشعراء الكبار ومات شهيدا رضي الله عنه. سئل عن النبي بعد موته قالوا صف لنا رسول الله، فقال إني كنت إذا رأيته قادما كأني أرى الشمس قد أشرقت. يقول كأن الشمس طالعة. عمرك شفت الشمس وتشرق؟ تخيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول بل كان يقول جابر، قلت لكم الأسبوع الماضي، يقول كنت أمشي مرة والنبي في وجهي والقمر فوق ليلة البدر، فأرى القمر وأشوف وجه الرسول، وناظر القمر وناظر وجه الرسول، ووالله إن وجه رسول الله عندي كان أحسن من القمر. هذا الوجه المستدير المنير صلى الله عليه وسلم، وله علاقة بالشمس. قيل أن النبي ولد صبيحة يوم الاثنين 12، وأن ولادته كانت مع إشراق الشمس. قال بعض العلماء ازدادت الشمس إشراقا بعد ولادته، وقال بعضهم إن محمد كان كالشمس، الشمس تشرق للأرض والنبي أشرق للقلوب إيمانا عليه الصلاة والسلام. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولد النبي صغيرا. كان من عادات قريش أن الأبناء الأطفال يرضعونهم في الصحراء لأنهم يريدون لهم النقاء والصفاء. وكانت في قبيلة تقال لها قبيلة بني سعد. بني سعد كان عندهم فصحاء وشعراء، العرب كانوا يتبركون يتيمنون أن إذا أرضعته واحدة من أولئك القبائل سيصبح فصيح اللسان. وكانت قبيلة بني سعد تجي عند قريش، طبعا هذه وظيفتهم، يأخذون أطفالهم ويرضعونهم بمقابل، بس ما يأخذون مال، المال قليل، يأخذون هدايا وعطايا. لأنهم مش يقولون قريش لو عطيناهم فلوس وهم يرضعونهم ما عاد اهتموا فيهم، خذ الدراهم وخلاص، لكن نزورهم بين فترة والثانية نطمن على ولدنا ونعطيها من الهدايا. وهم يريدون الهدايا، تأتيهم بضائع من الشام وتأتيهم من اليمن، وكان النساء ينتظرن تلك الهدايا وتلك النفوس. وأنا أقول ترى قريش ذكية، خلونا نأخذ هالجمال هذا. كم من أبنائنا اليوم يعرف الصحراء والنقاء؟ أنا أقول للآباء دربوا أبنائكم في الخروج للصحراء، ترى الصحراء تعطي عمق. ولذلك العبالقة، العمالقة من المؤرخين من الشعراء من الذين كانوا يصفون الواقع حتى تاريخيا أغلبهم عاشوا في الصحراء، بل كانوا يكتبون وينظمون أشعارهم في الصحراء في الهواء الطلق. الهواء الطلق ومساحة البصر الطويلة تعطي عمقا وبعدا، والهواء القاصر، احنا اليوم ساكنين في ها مو بشقق الان، احنا ما نقول في في في في سكن الناس شيئا، انما نتحدث ان الناس مثل في علب السردين هذه، وتجد الواحد منا مغلق تماما، ليس له نظرة بعيدة ولا هواء انطلق يتعلم منه. وهذه كانت تفعلها قريش. جاءت طبعا النساء من بني سعد يريدن النساء ان يأخذون الاولاد، فلما دخل النساء بني سعد كل واحدة تروح تأخذ الولد اللي له اب، ويحرصون على ابناء الاغنياء عشان تبغى ايش؟ الهدايا. محمد كان ابوه حي ولا ميت؟ كان ميتا يتيما. تخيلوا هذا المشهد الذي سأصفه لكم الان. تقول حليمة نفسها تصف المشهد، تقول وكنا النساء يذهبنا، ودخلت الاولى شافت رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، اين ابوه؟ قالوا ميت يتيم، تتركها الاولى. وجت المرضعة الثانية وتركت، الثالثة والرابعة والخامسة، حتى انتهى جميع المرضعات ولم يبقى ولا طفل. تقول حليمة فأتيت أبحث عن طفل يريد الرضاعة، فما وجدت أحدا إلا هذا اليتيم صلى الله على محمد. واليوم نغبط على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة فأخذته، قلت لا أعود إلى بني سعد من غير طفل. تقول ومنذ أن حملته قال لي زوجي، زوجها الحارث، قال يا حليمة لقد أخذت اليوم نسمة مباركة، نحس بشيء فيه شيء من البركة. تقول فحملته، أخذته وكانت زاهدة فيه. تذكرون قصة يوسف وشروه إيش؟ بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. الذي يدبر الكون من؟ الله. الذي يعطي من؟ الله. الذي يمنع من؟ الله. ولذلك كانت تزهد لا تريد هذا الطفل الصغير لأنه فقير عليه الصلاة والسلام ويتيم. فتقول فكأنها نسمة مباركة فأخذته. تقول فلما دخلنا شعاب بني سعد، صحراء بني سعد صحراء قاحلة ما فيها لا نبت ولا ماء، تقول فنذهب نرعى الغنم. تقول والله منذ أن أخذت محمدا كلما ذهبنا مكان نرعى فيه رأينا من الخضار والزرع ما لم نكن نراه قبل. ينبت الشجرة في الأرض فيأكل أغنامها، أغنام حليمة السعدية، وكانت ترجع أغنامها مليئة قبل الناس وأكثر من الناس، وكذلك ثدي الأغنام في ذلك الوقت يرونها مليئة من اللبن والحليب. وكان الناس يقولون الرعاة من أراد مرعا جيدا فليلحق بحليمة السعدية، وكانوا يلحقون بها، تقول فيقبل على ثدي فيرضع، ثم يشبع محمد فيأتي ابني ولدها الحقيقي فيرضع أخو النبي من الرعاة اسمه عبد الله بن الحارث ابن العزة، تقول فيرضع فيشبع كذلك بعده. تقول فجاءتنا البركة ولا أدري من أين جاءت، بركة نزلت علينا حتى إني أرى أن محمدا يشب شبابا يختلف عن الصبيان، يشب في اليوم ما يشبه الصبي في شهر، ويشب في الشهر ما يشبه الشهر في سنة. تقول شبابه في اليوم مثل شهر، وشبابه في الشهر مثل سنة لبعض الأطفال الآخرين، من بركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لك أن تتخيل أن حليمة خلاص خلصت الرضاعة بعد سنتين، ذهبت إلى أمه وقالت لها احنا خلصنا رضاعة سنتين لكن نحتاج محمد، أنا ثدي لا يزال فيه حليب. تقول ودنا أنه يقعد عندنا لأن وجوده بركة. تقول فوافقت أمه فأبقته عندنا. تقول وبعد شهرين خرجت أبحث عنه فلم أجده، فجاءني ولدي عبد الله، ولدي من صلبي، يقول يا أمي أدركي أخاي القرشي، أتاه رجلان فاضطجعاه وشقا صدره. تقول خفت. تقول فلما أتيت فإذا بوجهه متغير، وش فيك يا محمد؟ قال جاءني رجلان أبيضان عليهم ملابس بيض فشقوا صدري ولا أدري ماذا فعلوا الملائكة حينما غسل صدره. تقول فخفت عليه، فقال زوجها أعيديه إلى قريش، والله لو يصاب هذا الطفل بشيء قامت علينا قريش. تقول فأرجعت إلى أمه، قالت وراث رجعتيه وانت تقولين نبغاه نريده عندنا؟ قالت لا، أننا لا نريد، خفت عليه كذا وكذا. فقالت أخبريني بما حصل. تقول فأخبرتها. تقول فضحكت وقالت والله إنني حينما حملته رأيت خفة في بطني لم أرها في حمل قبله، وإنني حينما وضعته رأيت نورا، رأيت فيها بصرى قصور الشام، ونزل خفيفا صلى الله عليه وآله وسلم. إن ابني هذا له شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. جلس عندها سنتين. تدرون أن النبي كان وفيا معها بعد 55 سنة في فتح مكة. الرسول جالس يفتح مكة الآن والناس حوله يسلمون عليه ويبايعونه ويعاهدونه. التفت الرسول فإذا بعجوز تقترب منه جاية ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربت وقفت تنظر إليه نظرها ثقيل وضعيف وتبكي. قال من هذه؟ يسأل الصحابة. قال هذه حليمة السعدية. فبكى وضمها عليه الصلاة والسلام، ووقف يمسح على رأسها، فقبل يدها ورأسها أمام الناس، ونظر النبي للناس ثم قال ما بكم؟ إنها أمي، أمي حليمة السعدية التي أرضعتني. فينظر النبي هذا المشهد بهذا، والناس ينظرون يبكون. فقام النبي فخلع رداءه وفرشه لها في الأرض ثم أجلسها عليه، ثم الناس وقفوا ينظرون، قال اذهبوا دعوني، دعوني وأمي ساعة، اتركوني أحدثها وتحادثني. وهذه قمة الوفاء. اسأل نفسك عن الوفاء، لا أقول مع مدرس ولا معلم ولا مع زوجة، بل مع والدتك ووالدك. كم من الأبناء اليوم للأسف الشديد لا يعرف حقا لا لأبيه ولا لأمه. أين الوفاء في هذا الوقت؟ بعد غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن، كثرة الغنائم كانت موجودة في ذلك الوقت، ودخلوا على النبي الصحابة معهم غنائم، غنموا في حنين غنائم عظيمة. فلما غنموا جاء رجل قال يا رسول الله إن معنا من الغنائم التي غنمناها والسبي الذي سبيناه اللي أخذناها من الغنيمة، معنا غنيمة اغتنمناها لأخيك من الرضاعة عبد الله بن الحارث. يقول ترى معنا جزء مما أخذناه لعبد الله بن الحارث أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عند الناس فقال لهم عليه الصلاة والسلام أيها القوم إني أستشفعكم، أشفع، هل تردون الغنائم إلى أهلها؟ ليش يا رسول الله؟ قال أخذنا الغنائم وفيها غنائم أخي من الرضاعة. قالوا أو تعرفه؟ أنت تعرفه يا رسول الله؟ قال لا، لكن وفاء لأمي حليمة، أنا أريد أن أرد هذه الغنائم. فكانت شفاعة، يعني لم يأمرهم النبي أمرا، فمنهم من ردها ومنهم من أخذها، فقام النبي فاقترض واستلف من الناس حتى يرد الغنائم كلها وفاء لحليمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حقيقة قيمة الوفاء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلي على محمد وعلى آل محمد. الآن ندخل في الرسول اليتيم، وأنا بالمناسبة هنا أنادي الأيتام، أنادي من يدعي أنه لا يستطيع أن يقدم شيء، أنادي حتى أبنائي اللقطة، أنادي كل مجهول الأبوين، أنادي كل من مات له أب، كل من ماتت له أم، أنادي حتى من غاب عنه الآباء أو الأمهات بعدا أو مرضا أو سجنا أو غير ذلك. أقول الرسول اليتيم، أول اليتم أبوه عبد الله، تزوج من أمه آمنة، اسمعوا هذه القصة. وبعد شهر من الزواج أو أقل من ذلك خرج في تجارة، أبو النبي عبد الله خرج في تجارة، ولم يعرف أن آمنة كانت حامل بأعظم مخلوق على وجه الأرض. تخيلوا ذلك الأب، وذهب إلى تجارته في الشام، وهو راجع من الشام أراد أن يزور أخواله، أخوال أبو النبي بنو النجار من المدينة، فأراد أن يزورهم في المدينة. فلما زارهم، لأن عبد المطلب زوجته التي تزوجها أم عبد الله كانت من بني النجار، وهذا أيضا فيها درس عظيم، أن الله الذي يهيئ الأمر، الله يريد أن يكون أخوال أبو محمد من المدينة، لأن سيخرج هذا النبي ويعود للمدينة مرة أخرى، وهذا ترتيب إلهي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا البطن، أبوه زار أخواله في المدينة، ولما دخل عندهم وجلس فجأة أصيب بتعب ومرض، فازداد عليه التعب والمرض وتوفي ودفن في المدينة. والأم الآن في مكة وما علمت بالخبر، فوصلها خبر وفاة زوجها. أشد اليتم، يقول العلماء الأيتام أربعة أقسام، أشد اليتم أن يموت أبوك وأنت في بطن أمك، هذا أشد اليتم، الذي ما سمع كلمة يا بني وما قال بابا وما ضمه أبوه وما شم رائحة حضن أبيه، هذا هو حقيقة اليتيم. فيموت أبو النبي وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا أبي، ومع ذلك يفيض رحمة وحنانا على الشباب. والله إن النبي كان عليكم رحيما أيها الشباب، وكما كان بأمته رحيما وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. يأتيه زيد ابن حارثة فيقبل على النبي بعد سفر، كان مسافر الرسول يحبه، فلما دخل على النبي طرق الباب، والنبي كان يلبس، ما زال يلبس، فقيل أن النبي خرج إليه ولم يضع ما يغطي به صدره، فقط فيه ما يستر عورته، وخرج وإذا بزيد عند الباب، ففتح له ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه وقال اشتقت إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يحب شباب هذه الأمة ويحب فتياتها، ولذلك كانوا بني النجار، بنات بني النجار يقبلن على النبي بنات صغار، وكن ينشدن بين يديه وهن يقولن نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار، فيقول النبي أتحببنني، فيقولن نعم، فيضمهن ويقول والله إن قلبي ليحبكن صلى الله عليه وآله وسلم. يموت أبوه عليه الصلاة والسلام، ولك أن تتخيل هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يحتضن في حضن أبيه، لكنه يفيض حنانا على أمته ويفيض حنانا على هذه الأمة قاطبة. ثم بعد ذلك يبقى عند أمه يتربى يتيما صلى الله عليه وسلم، من بعد ما جابته حليمة إلين بلغ سن السادسة. لما بلغ 6 سنوات قالت له أمه، قررت أمه آمنة أن تذهب إلى المدينة. ليش؟ تبغى تسافر عشان تزور قبر زوجها وتزور أخوال الزوج. شفتوا البر؟ شفتوا الوفاء؟ هذه العلاقات موجودة. أنا أخاطب النساء، كيف علاقة المرأة، أنت كيف علاقتك بأهل زوجك وكيف علاقة أهل زوجك بك؟ أين الوفاء للزوج وأين الوفاء للزوجة؟ هذه نماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. فقررت آمنة أن تسافر، ما معها أحد، معها ولدها محمد بن عبد الله عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، ومعها أم أيمن، وتمشي 500 كيلو في الصحراء، معها جارية ومعها ولد صغير، ودخلت إلى أهل زوجها. ولما دخل النبي المدينة وش اللي استوقفه؟ استوقفه قبر أبيه. وقف النبي فنظر، قالت له أمه هذا قبر أبيك. أنتم تخيلوا ولد ما شاف أبوه، أول سفر ترى، يتيم، ويقال له شف قبر أبوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر أبيه، ولم يراه على الحقيقة وفي الطبيعة، فيقف عند القبر ويرى. ثم تأخذه أمه الطامة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة، مشت آمنة واستودعت من أهل زوجها، ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الأبواع، هنا تعبت آمنة وسقطت في الأرض في الطريق في بر في صحراء، وإذا بأم أيمن ترفعها تقول فما إن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت، يموت وتموت أمه أمام عينه في صحراء. توه الآن تخيل مشهد قبر أبوه ما راح، يتخيل قبر والده وفي الطريق تموت الأم التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الأم جثة هامدة ميتة، وأم أيمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير، فقالت يا محمد عاوني نحفر قبر أمك. تخيلين 6 سنوات، هل مر بأحدنا مثل هذه الآلام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع، وأم أيمن تقول كنت أبعده يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها، تقول فحفرنا جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد، تقول ثم دفناها في ذلك المكان، تقول فأمسكت به بيده وهو يقول أمي أمي، يعني نأخذ أمي معنا، تقول فمشينا من تلك المسافة من الأبواء إلى أن وصلت إلى دخلت مكة، فأول ما دخلت مكة ما توجهت إلى بيتها إلى بيت أمه، توجهت إلى بيت عبد المطلب، ثم طرقت الباب، فلما طرقت الباب الرسول يعرف هذه المواطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أمه، لما رجع النبي في الهجرة لما رجع في فتح مكة كان النبي يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فوقف النبي وفاء وبرا على قبر أمه لأنه يعرف القبر، حتى لما دخل المدينة قال هنا بئر سبحت فيها، الرسول تعلم السباحة في بئر عند بني النجار، وهذا قبر أمي، فوقف النبي على قبر أمه فبكى، حتى قال الصحابة والله ما بقي أحد وقف معه إلا أبكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتذكر تلك المشاهد العظيمة يتم أي مرحلة يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضنا اليوم ربما لو أصيب بأمر بسيط قامت الدنيا عنده ولم تقعد، فطرقت الباب فإذا بعبد المطلب يفتح الباب، فلما فتح الباب رآها ورأى هذا الصبي، فقال مباشرة له عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أين أمك وين أمك؟ تقول أم أيمن فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد ماتت ماتت، فضمه عبد المطلب ضمة قال أنت بني أنت بني أنت بني، يتم وحالة صعبة في 6 سنوات يمر على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. طيب ليش؟ لماذا؟ هذا هو الإعداد، الله يعده لأمر عظيم، لأنك يا محمد ستمر على أمور في الدنيا في خلال دعوتك وفي خلال بعثتنا لك وفي خلال هذه الرسالة، ستمر يا محمد على أمور نحتاج أن نعدك إعدادا كبيرا، يموت أبوه ويموت وتموت أمه صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول يا محمد أدرك قيمة الحياة والموت. يا جماعة أنتم مدركين قيمة الموت؟ لماذا بعضنا يلهو إلى اليوم لا يشعر بأن هناك موت؟ لا تنتظر يموت لك أب ولا أم ولا أخ، لا تنتظر يموت لك أحد حتى تعرف قيمة الموت، اسألوا من فقد أحد أبويه، اسألوا من فقد ولدا أو حبيبا أو زوجة، أسأل الله جلت قدرته أن يأجر المصابين في كل مكان، اسألوا الذين هم الآن في لوعة المصاب والألم، يحصد أبناء، والله إني عزيت رجل توفى له 5 من أبنائه 5 من أبنائه في حادث واحد. المؤمن العاقل لا ينتظر أن يأتيه موت لقريب حتى يدرك قيمة الحياة وقيمة الموت، الموت باب وكل الناس داخله، كل الناس سيدخلون مع هذا الباب شئنا ما بينا. ولذلك هذا الإعداد للنبي صلى الله عليه وسلم إعداد لك يا محمد، لأن سنرفع لك ذكرك. ترى الشهرة، انتبهوا يا شباب، الشهرة باب من أبواب الفتن العظيمة. الرسول اشتهر، يقول ورفعنا لك ذكرك، الله يعده قبل أن يدخل ميدان الشهرة وميدان ارتفاع الذكر. لا يغرنك التابعين ولا المتابعين ولا المصفقين ولا المحبين ولا الجماهير، لأنك في النهاية ستحشر وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. والذي نفسي بيده، الذي لا يدرك قيمة الحياة والموت في حياته سيخسر خسارة عظيمة، وبعدها والله لا ينفع الندم إذا كان هناك الندم. ولذلك النبي كان يقول مالي وللدنيا، ومالي الدنيا ليست لي ولست لها. الدنيا بعيدة عن محمد عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي دخل عليه وكان يهاب الرسول هيبة الملوك، يظن أنه ملك. فقال النبي له هون عليك يا هذا، فإني لست بملك، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تقد القديد. أمي ترى مسكينة كانت تأتي باللحم وتنشف وتجفف اللحم وتأكل اللحم القديد. لا تخاف مني، إنما أنا عبد أسجد لله عبدا وأقوم لله عبدا. العبودية، إذا وطنت نفسك على مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قبر أبوه ثم لحظات وتموت أمه ويدفنها، ثم يذهب إلى بيت جده عبد المطلب ويحتضنه عبد المطلب ويدخله عنده في بيته. عبد المطلب أحبه، عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف، الله جل وعلا يأخذ منك ليعطيك، ويعطيك ليأخذ منك، فكن لأقدار الله راضيا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختمت الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، وأم أيمن تمسك بيده. ولما استقبل عبد المطلب، عبد المطلب عمره 90 سنة، ويأخذ الحفيد 6 سنوات، ويدخله صلى الله عليه وسلم عنده، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب جده، ولأن أم حببته في عبد المطلب. تذكرون متى؟ يوم أبرهة، قالت جدك رجل شجاع، وجدك هو الذي وقف عند أبرهة. ولا تزال تلك الكلمات فيه. وكان جده يسقي الناس ويطعمون الطعام ويحبون فعل الخيرات. ثم كان جده عبد المطلب يحبه حبا كبيرا. عبد المطلب يجلس عند الكعبة في ظلها تحت الباب، يفرشون له في مكان، ولا يجرؤ أحد يجلس في مكان عبد المطلب لأنه كان سيدهم. وإذا أقبل النبي وهو صغير، أبو 6-7 سنوات، يقبل ويجلس في مكان عبد المطلب قبل أن يأتي. يقول لكم سيأتي جدك الآن، ثم يغضب، يقول هذا مكاني، يعني أنا هذا مكاني. فجلس، ويأتي عبد المطلب ويقول اتركوه دعوه. يقول عبد المطلب كنت أخذه معي ليلعب، أبغاه يروح يستانس. فإذا به يجلس ويستمع للكبار، يستمع النقاش اللي يدور بين سادات قريش. ربوا أبناءكم، عيالنا اليوم تجلس في مجلسك وعندك 10 رجال ومنهم عباقرة وعلماء ومفكرين، وتلقى ولدك على البلايستيشن ويلعب كرة ويضيع وقته. قل له تعلم، اجلس في مجالس الكبار، اسمع. حتى انتم يا شباب، كل أبنائنا وبناتنا، تعلم ممن أكبر منك علما سنا خبرة في الحياة. خذ تعلم من مدرسة الحياة، لأنك تتعلم. النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، صحيح أن الله علمه وأدبه ربه فأحسن تأديبه، لكنه تعلم من خبرة الحياة. وجلس حتى التفت عبد المطلب إليه، قال إن ابني هذا يا قريش سيكون له شأن، وإني أظنه زعيم من زعمائكم. يتنبأ عبد المطلب، يقول عبد المطلب دخلت، عبد المطلب يحبه كبير، كان رجل كبير في السن، وأبنائه خرجوا من بيته، هو عجوز حرمته الكبيرة. يقول فأدخل، فإذا دخل عندي التحفت به، يعني لحفه معي. يقول والله إني أشعر ببركة وراحة لم كنت أشعر بها من قبل. يقول إذا أردت أن يلبس، يلبسه جده من حبه له. يقول يا جد، لا تنظر إلي فترى عورتي، ضع عينك في الجدار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتفت جده حتى يلبس صلى الله عليه وآله وسلم، لم ترى له عورة عليه الصلاة والسلام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي تنبأ به جده وأخبر أنه سيكون أحد سادات هؤلاء العرب. ثم فجأة شوفوا كيف اليتم والحالات التي مرت بالنبي، يمرض جده عبد المطلب وينادي عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، ونادى عمه أبو طالب لأنه شقيق من؟ شقيق عبد الله، فناداه وقال يا أبا طالب إني أوصيك بابني هذا سيكون له شأنا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جدي فإذا به يموت، فيموت جده أمام عينيه، يتم ويتم ثم يتم آخر، لأن الله يريد أن يهيئ محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي عند أبو طالب ويعيش مع أبو طالب. صحيح أن النبي وجد حضنا في كل بيت يجد من يحتضنه لسببين، لأن الله يريد أن يقول النبي موازنة، لكن لن يكون مثل حضن الأب ولا حضن الأم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه الأحضان التي تأتيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه الدنيا ستنتهي، أحبب من أحبب فإنك مفارقه. أختم أقول فإذا بالنبي يدخل بيت الآن أبو طالب. أبو طالب فيه كم ولد عنده؟ 10، وفقير ولا عنده مال، وينظر إلى الحالة التي هو بها ويحمد الله. فقي الأمر كذلك. طبعا كانت تربي فاطمة زوجة أبو طالب، وكان النبي يحبها ويجلها. فاطمة هذه بنت أسد، هي أم علي بن أبي طالب، لكن علي لم يولد بعد. كان فيه عقيل وفيه حمزة. عقيل كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدو كبير لنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتعامل مع هذه الطائفة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدر. طبعا شوفوا لما انتقل النبي إلى المدينة وآتت، طبعا وكان علي وقتها صغير، احتضن النبي من؟ علي، وعمره كم كان؟ 8 سنوات، مثل عمر النبي الآن. وكأنه ردا لوفاء فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. ولما ماتت فاطمة اللي هي أم علي وحمات بنته فاطمة رضي الله عنها، نزل النبي فقام فكفنها بعباءته، وثم لما كفنها ببردته قال والله لأكفننها ببردتي، ثم وضعوها على شفير القبر، فنزل النبي في قبرها واضطجع. قالوا لما يا رسول الله؟ قال رحمة بها، لعل الله يرحمها في هذا المكان. قمة الوفاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بعد ذلك النبي يبقى عند عمه، ولما جلس فترة من الزمن قال لعمه يا عم إني أريد أن أعمل. عمره 8 سنوات، وش تعمل يا محمد؟ أنت توك صغير. النبي يدرك أن هذا البيت بيت فقير، وفيه 10 أبناء، وفيه حرمة، والبيت كبير مو مثل بعض عيالنا اليوم. أين همة العمل؟ قال له عمه يا محمد أنت صغير وأنا أقوم بك. قال يا عمي أريد أن أعمل فإني أقدر على ذلك. قال وش تعمل؟ ما في أعمال، أي شغلة تشتغلها؟ لم نجد له عملا إلا أن يعمل راعي غنم، يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. كان لا يعمل بها إلا القلة من الناس في ذلك الزمن عند قريش، لكن النبي كان يفتخر بذلك العمل. يقول ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط، يعني شيء تافه من المال، زهد من المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يعيش في هذا البيت عبد الله بن عقيل، عقيل بن أبي طالب، وجعفر، طبعا ابن أبي طالب أنا قلت حمزة، وجعفر ابن أبي طالب. جعفر كان أحب الناس إليه، وعقيل كان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك البيت. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في العمل ويرعى الغنم، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام بأنه قد رعى الغنم. ورعي النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، لماذا؟ لأن الغنم يعلم إيش؟ الصبر والحلم، ويعلم إيش؟ كيف تجمع الغنم، مو بالغنم تتفرق، كأن الله يهيئ يقول يا محمد الأمة هذه متفرقة ونحتاجك تجمعها في يوم من الأيام، ويتعلم كيف أيضا يحميها من العدو، يحميها من الذئاب، لأن هذه الأمة سيأتي عليها أعداء ويتكالبون عليها، ونريدك يا محمد أن تجمع هذه الأمة وأن تنصرها أو تكون لها سببا في نصرتها. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 8 سنوات إلى 15 سنة قال لعمه يا عم أنا أريد أن أعمل عمل غير هذا العمل. شوفوا كيف الله يهيئ نبيه، وش تبي تعمل يا محمد؟ قال أريد أن أعمل معك في التجارة. وليش اختار التجارة بالذات؟ ترى التاجر هو الوحيد اللي يستطيع يعرف خلنا نقول نفسيات الناس، ويعرف يتعامل مع الناس، لأنه يتعامل مع الغشاش ومع الحرامي ومع الأمين ومع السريع الدفع ومع الإنسان الذي، لأن التاجر يعرف خواص أمور الناس وخاصتها. فكان النبي كأن الله جل وعلا يهيئ محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي فعله النبي، يتعلم خبرة من السوق من الرعي، كما كان يوسف عليه السلام. يوسف كان في بيت العزيز وكان يشوف مشاهد الأموال كأنه وزير المالية، ثم قال بعد ذلك اجعلني ايش على خزائن الأرض إني حفيظ حفيظ عليم. ثم آخر ذلك قبل أن أختم، صار في حرب أيام قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة، حرب سميت حرب الفجار، ويسميها بعض المؤرخين حرب الفجار، هي من الفجور والفجر. شاركت فيها قريش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنة إلى 18 سنة، والنبي لأنها كانت معركة فيها كر وفر، وبعد ذلك حصل بين قريش وبين من كانوا يحاربونهم حلفا، وكأن الله جل وعلا يهيئ نبيه في أن يتعلم الحرب وأن يتعلم كذلك السلم، وكان الحلف وكانت المعاهدة وكان حلف الفضول المعروف الذي وقع عبد الله بن جدعان في ذلك الوقت، حتى قال النبي لو عرض علي حلف بشروطه الآن في الإسلام لوافقت عليه، كما فعله قبل ذلك عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التهيئة لنبيكم صلى الله عليه وسلم هي المشاركة في أحوال المجتمع. أنا أختم وأقول يا شباب عليكم أن تدفعوا بأنفسكم إلى مدرسة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت لكم التاريخ متسلسل حتى يكون في صورة ذهنية كيف كان العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الجزيرة العربية، كيف كانت قريش ومكة تحديدا. ثم يخرج هذا النبي بين تلك الآلام والمخاض الذي خاضه النبي، مخاض أليم، يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، تموت أمه أمام عينيه ويدفنها، يموت جده البيت الثالث، يموت كذلك أبو طالب بعد ذلك سيأتي قصته، والنبي يتنقل 5 مراحل كأن الله يقول يا شباب يا أمة محمد إن الحياة حتى تنجحوا بها يجب من المشاركة في كل أحوال المجتمع، شارك في الحرب وشارك في السلم وشارك في الرعي وشارك في التجارة. واختلط النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم أصيب النبي عليه الصلاة والسلام تألم حزن أراد الله له الإعداد، ولذلك هذا هو معنى قول الله جل وعلا ألم يجدك إيش يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والله جل وعلا يحب أنبياءه، ما من نبي من أنبيائه إلا ابتلاه، كل نبي إلا ابتلاه الله، مع أنه يحبهم سبحانه وتعالى. نوح بالأمس يضرب ويستهزأ به وفترة وجيزة ينجيه الله جل وعلا ومن معه في السفينة. إبراهيم بالأمس القريب يلقى في النار وفترة قريبة فيصبح خليل الرحمن. يعقوب يفقد بصره ويفقد يوسف عليهم السلام جميعا وما هي إلا فترة، ويعود الحبيب ويرد الله جل وعلا له البصر. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما في هذه المخاض التي سمعتم، وستسمعون إن شاء الله كيف أصبح النبي الفاتح، بل هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إلى كل متألم، إلى كل مصاب، إلى كل مسجون، إلى كل مريض على فراش المرض اليوم، إلى كل من واجهه عقوق من أبنائه، إلى كل أم مكلومة، إلى كل حزين، إلى المسلمين في بقاع الأرض، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول لشبابنا ولفتياتنا: سيروا على ما سار عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، ادخلوا في ميدان الحياة، جربوا وتعاملوا مع هذه الدنيا، والله ستفلحوا إذا سرتم على نهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. دروس نختم بها لقاءنا. أولا، الدروس التي استفدناها من هذا اللقاء: واعلموا أن فيكم رسول الله، وبقاء النبي معنا بقاء سنته وبقاء ميراثه وبقاء هذه السيرة وبقاء هذا الهدي المبارك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الشيء الثاني، العلم أن سقوط الحضارات، تسقط الحضارات كما سقطت أوروبا والفرس والرومان، تسقط إذا سقط وغاب العدل والرحمة. ولذلك أناشد حكام الدنيا كلهم وكل من ولاه الله أمرا للمسلمين أن يسير على مسيرة محمد في السياسة عدلا ورحمة وإنصافا لما كان كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، لا يأس بإذن الله جل وعلا مهما تضايقت الدنيا في وجوهنا، بل نعم للأمل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أربعة، تكريم المرأة. هنيئا لك أيتها المرأة المسلمة، هنيئا لك أيتها الفتاة. البنات، أدخل النبي الآباء إذا أحسن التربية والتعليم والرحمة والشفقة الأب الجنة بك أيتها الفتاة المباركة. فكرموا المرأة وأكرموا الفتاة وأعينوا كل من أعان على إكرامها. خامسا، الحق لا يعادله مصالح. قلنا لا تضع الحق في كفة ومصلحتك كذلك في كفة. سادسا، صانع النهضة يجب أن يكون متفائل، فالنبي سمي محمدا لأنه يحمده الناس من فعله، لأنه متفائل مستبشر صابر راضي واثق بنصر الله جل في علاه. السبعة، الاعتزاز بالنفس، كن عزيزا ولا تكن ذليلا، لأن الأمة العربية الجزيرة كانت حرة ولم تستعمر، فالعربي حر والمسلم أينما كان حرا بالإسلام والإيمان وسيرة نبي الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا، الأحداث الصعبة تصنع الرجال وتخرج لنا قوة وعظمة، فالله الله في ظل الأحداث التي نراها اليوم ويراها المسلمون في سوريا في العراق في اليمن في فلسطين في غيرها، فلتخرج لنا أمة صادقة، لكن بشرط تبني ولا تهدم، ترحم ولا تقسو، تعدل ولا تظلم، حتى نخرج من هذه الأحداث رجالا مؤمنين. تاسعا، الوفاء الذي هو رمز لمحمد بن عبد الله وتربى عليه صلى الله عليه وسلم وزرعه في أمته إلى قيام الساعة. عاشرا، العمل العمل. يا شباب، ميدان العمل، اجعلوا شعاركم اليوم من زد رصيدك دلوني على السوق. اعمل في كل اتجاه، في كل باب يفتح لك، تقنيا وظيفيا اداريا عسكريا تجاريا، المهم ان تعمل حتى تنتج وتصبح باذن الله جل وعلا ركنا من اركان الامة الفاعلين. اخيرا، الاعداد يكون بتقوى الله ويكون بمعرفة الحق ويكون بالصبر على الاذى، الصبر على كل المصائب التي تمر بنا. لابد من تعب، ترى طريق التعب او طريق المجد ليس مفروشا بالزهور. اللي يبغى يصل، انتم الان في برنامج، انا اجزم انكم في هذا البرنامج الشباب امامي انكم تشعرون احيانا منكم بالضيق، البعد عن اهاليكم عن برامجكم الطبيعية التلقائية الى نظام معين ووقت معين، فما بالك باصحاب المصائب. فاقول اصبروا ايها المؤمنون، كل مصاب، انا لا استطيع حقيقة ان اصف سعادتي وانا اتحدث عن حبيبي محمد بن عبد الله. سنكمل ان شاء الله تعالى في الاثنين القادم، نتكلم عن شبابه ونتكلم عن زواجه ونتكلم عن بقائه في غار حراء وتحنثه وتعبده ونزول الوحي عليه باذن الله في لقائنا القادم. اشكركم انتم، اشكر كل العاملين خلف هذه الشاشات من مخرجين ومساعديهم والذين يقفون خلف الكاميرات، قبل قليل رأيناهم، والعاملين في هذه القرية جميعا، حقيقة لكم مني وممن يشاهدنا الشكر والدعاء والحب. أشكركم أنتم أيها الشباب، أشكر إخوتي وأخواتي وآبائي وأبنائي الذين يشاهدوننا عبر هذه القناة بداية، جزاهم الله عنا خيرا. شكر الله لكم أيها المشاهدون، شكر الله لكم جلوسكم ومتابعتكم ودعمكم لهذه القناة ولهذا البرنامج، شكر الله لكم، لأننا كلنا شركاء بإذن الله جل وعلا في الأجر. عذرا على الإطالة وعذرا على التقصير، لكن إن شاء الله تعالى اللقاءات متكررة في حياة نبيكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اجعله يا حي يا قيوم سقيا رحمة، سقيا رحمة، سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء. اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم اجعله سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء. اللهم يا الله، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم يا متكبر، اللهم يا أول، اللهم يا آخر، اللهم يا ظاهر، اللهم يا باطن، اللهم يا ملك، اللهم يا حي، اللهم يا قيوم، اللهم يا قدوس، اللهم يا سميع، اللهم يا بصير، اللهم يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسألك في هذه الساعة أن تبارك في شبابنا وأبنائنا. اللهم بارك في شبابنا وأبنائنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا نرى مجدا على أيدي شبابنا وعزا على أيدي شبابنا ورجالنا. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة أينما كانوا، على كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين على كل ارض وتحت كل سماء. اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمة وولاة الامور، وبارك اللهم في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين. اجعلها امنة مطمئنة، واجعلها رخاء سخاء. اللهم احفظ ولاة امرها واعنهم، ووفقهم لما فيه الخير يا رب العالمين. واحفظ اللهم علماءنا ودعاتنا وصالحين ومصلحين وشبابنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم امين. جزاك الله خير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا، تقاربوا، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.